وعن عبد الله بن زيد المازني قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين وفي لفظ وقلب رداءه وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله متفق عليه واللفظ لمسلم وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ولأبي داود والنسائي نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، وهو في معنى ما ورد من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما في صفة استسقائه صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج، لكن له مثل ما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله كان له أحوال في صفة الاستسقاء. ففي هذا الحديث أنه خرج وصار عليه الصلاة والسلام يدعو قائما وتوجه إلى القبلة، وأنه حول رداءه، وفي رواية أحمد أن يصف أن كانت عليه خميصة سوداء. الخميصة هي ثوب له أعلام وخطوط، فحاول عليه السلام أن يقلبها الأسفل إلى الأعلى، فلما ثقلت جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ثم صلى ركعتين. وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في موضع الصلاة، هل تصلى قبل الخطبة أو بعد الخطبة، فمن أخذ بحديث ابن عباس الذي مر بنا أنها كصلاة العيد، فيرى أنه وأيضا الخطبة كذلك أنه يصلي أولا ثم يخطب بعد ذلك، وأيضا في الصلاة يجهر في القراءة كما في هذه الرواية، ويقرأ كما في بعض الروايات مثل ما قرأ أو مثل ما كان يقرأ في صلاة العيدين، يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذه من السنن التي ينبغي أن تراعى في صلاة الاستسقاء، من تحويل الرداء الإمام والمأمومين، وأن يتوجه إلى القبلة ويدعو، إما أن يدعو قبل الصلاة ثم يصلي ثم يخطب، أو يبادر إلى الصلاة ثم يخطب ثم يدعو بعد ذلك، يتوجه إلى القبلة ويدعو ويلح بالدعاء ويرفع يديه كما في حديث أنس، يرفع يديه بل ويبالغ في الرفع كما ورد في حديث أنس. فهذا كله مما يستحب في صلاة الاستسقاء، وحريون بالإجابة إذا تابوا إلى الله وأنابوا وعزموا على ترك الذنوب، بل تخلوا عنها وتركوها وندموا عليها وعزموا على عدم العودة إليها. أحسن الله إليكم. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه، أولا خطب والخطبة. هذا الرواية فيها إجمال، فالمجمل يرجع فيه إلى المفصل، فهو كأنه يذكر يعني الحالة بصفة عامة، لا يقصد الترتيب في هذا. طيب تحويل الرداء قبل الصلاة، إن كان أخر الصلاة فيكون قبل الصلاة، وإن كان قدم بالصلاة كما هو المعهول الآن والمعمول به، فيجعل تحويل الرداء بعد الدعاء الذي يأتي به بعد الخطبة. بعد الخطبة إذا خطب فيأتي بالدعاء في آخرها ويحول رداءه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فهذا من أنواع الألبسة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام، ربما لبس ما لونه أسود أو أخضر، لكن غالب ما كان يلبس من البياض ويرغب فيه ما كان لونه أبيض، لكن ورد أنه ربما لبس من هذا القبيل. وكذلك العمامة قد تكون سوداء، قد تكون خضراء، قد تكون دسماء، يعني بين ليست بيضاء ولا حمراء، بل قد تكون بنية. وأنواع من الألبسة وردت في شأنه في صفة لباسه عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه. هذا مثل ما ذكر بعض أهل العلم أنه تفاؤل من تحول الحالة التي هم فيها إلى حال أفضل، فهذا رمز لهذا الشيء، والله أعلم.